يفهم من الفن ناوي يغران يا للشيخ يفهم من الفن ناوي يغران يا لا لا يقول لولا ونم من في القائية لا لا يقول لولا نغيق وطلع وهبط والوكيين ذلك يا عطفض بند بطر البط ذي العمر ذي العقلية صص ما باقي عرض الخط هذاك السيد السيا صص ما باقي عرض الخط هذاك السيد السيا يا للشيخ يفهم الفن ناوي يغران الدايا يا للشيخ يفهم الفن ناوي يغران الدايا لا لا يبذ ثون الوان من في القافية لا لا يبذ ثون الوان الفاميليا مثل الله قرص الميزان سعود بذنك الحياة ضخري لحسبك سرفان باش تعيش ضدي العافية ضخري لحسبك سرفان باش تعيش ضدي العافية يا للشيخ يفهم من الفن ناوي يغران الشيخ يفهم من الفن ناوي يغران الهدايا لا لا يبذ ثونا ونم الفيل القافية لا لا يبذ ثونا ونم الفيل القافية ما جيدة يتوغ ورسوي النظر قرايا لك ذبتادون ذوسون أغعض غرس للفكية أكير الصحراء سكسون أظهر يدس ذتقية أكير الصحراء سكسون أظهر يدس ذتقية يا للشيخ يفهم من الفن ناوي يغران الدايا يا للشيخ يفهم من الفن ناوي يغران الدايا لا لا يبذ ثونا ونم الفي القافية لا لا يبذ ثونا ونم الفي القافية يصنع قدنا والي يتكسلك بذمي سلحيا مسكيني بالدم الخيال العمر يسعي لعنايا غسما ينسى دا سروال نكهوري في تبايا غسما ينسى دا سروال نكهوري في تبايا يا دش يا خيف هم الفن ويلي غران الايام يا دش يا خيف هم الفن ويلي غران الايام لا لا يبذ مولا ولا نمت